بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بالصلاة، وسنبدأ الليلة إن شاء الله في الأحكام المتعلقة بالجنائز. وقد تقولون: لماذا أورد الماتر رحمه الله تعالى الجنائز في كتاب الصلاة ولم يجعل ذلك في كتاب الوصايا أو في باب الوصايا أو في باب المواريث؟ نقول يا إخوة، أورد المؤلف هذا عقب كتاب الصلاة لأن الصلاة على الميت من أنفع الأعمال له. الصلاة على الميت من أنفع الأعمال له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شفع فيه 40 رجلا من المؤمنين دخل الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام 40. إذن والمقصود بذلك الصلاة، لأن الذين يصلون على الميت يدعون له، والصلاة على الميت من الأحكام المتعلقة بهذا الباب. إذن الماتن أورد هذا في هذا المكان لهذه المناسبة، وأحكام متعلقة بهذا الباب منها عيادة المريض، ومنها تداوي المريض، ومنها تلقين المريض للشهادة، ومنها إيصاء الوصية أو تذكير المريض بالوصية، وهذا كله إن شاء الله سيأتي الآن في ثنايا المتن، ونعقب عليه إن شاء الله بما يفتح الله به علينا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يفتح علينا وعليكم بخير. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. لاحظوا الماتن هنا رحمه الله يقول: كتاب الجنائز، ولم يقل باب، لأنه يستقل بأحكام كثيرة هذا الكتاب، لكن الماتن أورده هنا للمناسبة التي ذكرتها لكم بعد كتاب الصلاة، وإلا كان المناسب له كتاب الوصايا، كتاب الوصايا وكتاب المواريث، لكن الماتن أورده هنا رحمه الله تعالى لهذه المناسبة، لأن الصلاة من أنفع الأعمال بالنسبة للميت التي ينتفع بها بعد موته، لأن المسلمين يشفعون له ويصلون عليه، وشفاعتهم ودعاؤهم لهم مستجاب. يقول الماتن: تسن عيادة المريض، وباب الجنائز أو كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جمع جنازة بالفتح والكسر، فتح الجيم وكسر الجيم، جنازة وجنازة. قيل بأن المعنى واحد، المراد واحد وهو الميت، وقيل المعنى يختلف، فبالفتح الجنازة يراد به الميت نفسه، والجنازة بالكسر يراد به ما يحمل عليه الميت. قال بعض أهل العلم: وهذا معنى دقيق، لأن المراد بالفتح يقصد به ما علا، والميت يعلو النعش، والجنازة بالكسر يراد به ما نزل، والنعش أو ما يحمل على الميت تحت الميت، هكذا قيل. إذن الجنازة، باب الجنائز جمع جنازة أو جنازة. طيب، عيادة المريض. المرض يا إخوة، المريض الهنا للاستغراق، يعني تسن إعادة جميع المرضى، والسنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني الذي يفعل هذا الحكم له يجد يعني خير كثير وثواب جزيل عند الله جل وعلا. هذه السنة عند العلماء. إذن المريض عام، لأن أل هنا للاستغراق، وقيل أل هنا بمعنى الذي، وهي تفيد العموم أيضا، فالمقصود يعني لأل عموم المرض، وإذا كان بمعنى الذي عموم المرضى، فعموم في عموم. طيب لماذا عيادة؟ قالوا لأن العيادة معناها التكرار، التكرار، والمريض الذي تسن عيادته هو المريض الذي يستمر به المرض، فيحتاج إلى تكرار الزيارة والعيادة، لأن في ذلك أجرا عظيم للزائر والعائد، وفي ذلك أيضا رفع لمعنوية المريض، إذا زاره الزائر وعاده العائد ويدخل عليه السرور ويدخل عليه الاطمئنان، ففي فائدة أخروية للزائر والعائد، وفائدة أخرى أيضا للمريض، وهو إدخال السرور عليه. طيب ولهذا ورد في الحديث من الفطر أو حق المرء حق المسلم على المسلم خمس أو ست، منها زيارة المريض أو عيادة المريض. المرض الذي يعني يسن زيارة المريض فيه هو المرض الذي يقعده عن الناس، أما إذا كان يستطيع الخروج مع الناس ويخالط الناس ويأتي ويذهب فهذا لا يعني ليس هو المقصود باستحباب الزيارة هنا والعيادة، إنما المقصود باستحباب الزيارة أو استحباب العيادة إذا كان منقطع عن الناس، لأن في ذلك كما قلنا الحكمة إدخال السرور عليه والتنفيس عنه والأجر أيضا للزائر والعائد. طيب قال تسن زيارة المريض. طيب يا إخوان هنا المريض هل يؤمر يأمره الزائر بالعلاج والتداوي أو لا يأمره به؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. أما إذا كان أمره بالتداوي بالمحرمات فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لم يجعل شفاء الأمة فيما حرمه عليها كما ورد في الحديث، تداوي يا عباد الله ولا تداوي بحرام، وفي الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فلا يؤمر المريض بالتداوي بحرام. لكن إذا كان التداوي بالأمر المباح، إذا كان بالأمر المباح وغلب على الظن بالتجربة أنه يفيد المريض العلاج بالتجربة، هذا العلاج المباح أو الدواء المباح دلت التجربة على أنه ينفع مع المريض في المعالجة، فينبغي أن يشار على المريض بالتداوي بهذا الدواء، ينبغي ويستحب، وأيضا يستحب للمريض أن يتداوى بذلك لأنه من الأخذ بالأسباب النافعة والمفيدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأمر بالتداوي وأقر عليه، فالتداوي لا ينافي التوكل، لكن كما قلنا أن يكون بدواء مباح لا يضر وليس بحرام، والتجربة دلت على أنه نافع. طيب إذا كان هذا الدواء لا يعلم أنه نافع لكنه ليس بحرام ولا يعلم بالتجربة أنه يفيد في هذا المرض، فهل يستحب أن يشار به على المريض ويسن للمريض أن يتداوى به؟ هذا أيضا فيه تفصيل بين العلم، والصحيح أن عدم استعماله أولى توكلا على الله عز وجل، لكن إذا غلب على لأنه لم يغلب على الظن أنه نافع في هذا الباب. فالمهم التداوي بالمباحات لا ينافي العقيدة ولا ينافي التوكل. لكن أيضا يا إخوة من الأمور المباحة والذي ينبغي التداوي بها الرقية، الرقية الشرعية بالآيات القرآنية وبالسنة النبوية وبالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وأثر ذلك مجرب ومعروف والواقع شاهد بذلك، لكن ينبغي أن يكون الراقي أيضا مؤمنا بنفع ذلك بإذن الله، والمرقي كذلك مؤمنا بأنه ينفع أيضا بإذن الله. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يفيد، الرقية تفيد في هذا الباب. وأيضا الأدوية المباحة الأخرى التي لا تضر بالبدن. يسن عيادة المريض، اتضح الأمر إن شاء الله هنا. نعم. وتذكيره التوبة والوصية. وتذكيره التوبة والوصية، تذكير من؟ تذكير المريض، يذكره الزائر أو العائد بالتوبة. والتوبة يا إخوة المراد بها الإقلاع عن المعاصي والرجوع إلى الله عز وجل من التقصير الذي يكون عليه الإنسان، لأن المعاصي هلاك للإنسان. وهذا المريض يذكر، قد يكون غافلا عن ذلك، قد يكون جاهل، لكن العلماء أيضا لهم تفصيل في هذا. قالوا إذا كان المريض عالما ويعرف الحكم الشرعي ويعرف مكان التوبة وما يكون من تأثيرها على الأعمال الصالحة والرجوع إلى الله عز وجل، فهذا لا يحتاج إلى تذكير لأنه يعلم هذا الأمر. لكن إذا لم يكن عالم أيضا ينظر في أمره، فإن كان مؤمنا قوي أيضا يذكر بالتوبة. إذا كان مؤمن قوي لا يتأثر بالتذكير بالتوبة، لأن بعض الناس ضعيف إذا ذكر بالتوبة قد يزيد في المرض ويكون عنده رد فعل. فإذا كان المريض قوي، قوي الإيمان لكنه جاهل ليس بعالم، يذكر أيضا بالتوبة. لكن إذا كان ضعيف، إذا كان ضعيف يعني ضعيف الشخصية أو ضعيف التحمل أو ضعيف القدرة ويخشى عليه من التأثر، فإن الزائر لا يذكره بتذكير مباشر، وإنما يذكره بالتلميح بالتوبة. فالمهم التوبة فيها خير كثير، والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة دالة على وجوب التوبة على الأصحاء، فكيف على المرضى؟ لماذا؟ لأن معنى التوبة هي الإقلاع عما كان عليه الإنسان من التقصير والرجوع إلى الله عز وجل، هذا معنى التوبة. وقد جاء في فضلها، ورد في فضل التوبة والأمر بها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الحديث الآخر 100 مرة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل وينيب إليه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن من باب أولى. يذكره بالتوبة وبالوصية. بالوصية كيف؟ الوصية تنقسم إلى قسمين، وصية برد المظالم إذا كان للناس عنده مظالم، عند المريض يذكره الزائر برد المظالم ويبين له أن المظالم حتى ولو كان بطريق غير مباشر، ويبين له أن رد المظالم في الدنيا خير من طلبها في الآخرة، لأنها في الآخرة تؤخذ من أعماله. إذا المظالم هذه ظلم الإنسان ظلم غيره من الناس تؤخذ هذه المظالم من أعماله يوم القيامة، وهو في أحوج ما يكون إلى العمل الصالح يوم القيامة. واعلموا يا إخوة أن حقوق الغير لا تسقط إلا بعفو ذلك الغير عن حقه أو رده إليه. لا حق الغير لا يسقط أبدا إلا برد حقه إليه أو تحلله طلب العفو منه والصفح والمسامحة، فإن عفى سقط الحق وإن رده إليه سقط الحق. أما إذا لم يكن ذلك فالحق باق. لماذا؟ لأن حق الغير مبني على المشاحة فلا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق. أما حقوق الله فهي مبنية على المسامحة لأن كرم الله واسع، فالله جل وعلا يتوب على من تاب ويتجاوز عن حقوق الحق الخاص به جل وعلا إذا كان تقصير في العبادة، إذا كان يعني فعل يعني تقصير في العبادة بترك الأوامر أو فعل النواهي، فالله عز وجل يتجاوز عن ذلك. لكن حقوق الغير لا، إذن يذكره برد المظالم. الثاني يذكره الأمر الثاني من أو القسم الثاني من قسم الوصية، يذكره أيضا بالوصية التي تنفعه في الآخرة. لا ينسى نفسه، يعني يوصي بشيء يدوم نفعه في الآخرة، يوصي بالربع أو بالثلث، والثلث كثير، ولهذا كثير من العلم يستحب أن تكون الوصية بالربع ولا تكون بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الثلث والثلث كثير في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فيذكره أن يوصي بعمل ينفعه بعد الموت. وأنتم تعلمون أن المقصود هو ما يكون بعد الموت، يعني العمل الذي يفيد وينفع هو ما يكون بعد الموت، لأن الحياة الأبدية والحياة السرمدية تكون بعد الموت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أيضا يا إخوة يذكره كما تقدم، يذكره بهذه الأمور وما يعود عليه بالنفع أيضا، لكن هذا يا إخوة كما تقدم يرجع إلى تحمل المريض بالتذكير، لأن بعض الناس يا إخوة كما قلنا يتأثر بمثل هذه الأمور ويحزن ويندم ويعني يعتريه الغم والهم إذا ذكر مثل هذه الأمور، وهذه يا إخوة إنما يكون نتيجة الجهل أو نتيجة ضعف الإيمان. الإنسان يا إخوة إذا ذكر لا يندم إلا على العمل الصالح إذا انتقل من الدنيا إلى الآخرة، لأنه إذا انتقل من الدنيا انقطع العمل، فلا يحزن إلا على ذلك. بعض الناس يحزن إذا ذكر على فراق الأهل وفراق الأحباب وفراق الدنيا، وهذه إخوة ليس مراد، لأن الحياة في الآخرة هي الحياة الأبدية والسرمدية. فالإنسان العاقل الكيس الفطن يحزن على يعني الانتقال من الدنيا إلى الآخرة لأنه ينقطع العمل الصالح ويتوقف، هذا هو الطريق الصحيح. طيب يوصيه بماذا؟ ماذا يذكره بماذا؟ التوبة والوصية. والوصية كما قلنا يا إخوة أمر مشروع للحديث الصحيح. الحديث الصحيح ما من أحد يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يعني بعدما سمع هذا الحديث وعرف هذا الحديث لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة، لأن الإنسان قد ينام ولا يقوم، قد يخرج ولا يعود، فيوصي. الوصية سنة سواء عملها الإنسان بنفسه أو ذكر، الوصية سنة، والوصية الأفضل أن تكون على الأقربين غير الوارثين، على الأقربين غير الوارثين، لأن الوارث لا وصية له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لكن الوصية لغير الوارث وصية صدقة وصلة رحم. ولهذا يقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للأقربين. وقال بعض أهل العلم تجب الوصية لغير الأقربين، لكن الكثير على أنها مستحبة لغير الوارثين، الأقربين غير الوارثين. طيب نعم. وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وند شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة. إذا نزل به يعني صار في النزع، يعني نزلت به الملائكة التي تستخرج الروح، وملك الموت الذي يستخرج الروح معروف، الملك الموت نص الله عز وجل في القرآن قل يتوفاكم ملك الموت، وملك الموت له أعوان يسحبون الروح إلى الحلقوم ثم يتسلمها ملك الموت. طيب قال أيضا يسن كذلك، الآن السنة التي يذكرها الماتر رحمه الله تعالى كلها قبل خروج الروح، يسن قال بل حلقه، يسن بل الحلق، لأن الحلق عند النزع يعني يعتريها الجفاف والنشوفة، فيسن بله لكن ليس بماء كثير، لأنه لو بله بماء كثير يضر به قد يشرق بالماء، لكن تنقيط يسير جدا في حلقه لبله. وأيضا بل شفتيه بقطنة، لأن الشفتان أيضا يعتريهما الجفاف. لا إله إلا الله، نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يسهل علينا وعليكم سكرات الموت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انظروا يا إخوان إلى شريعتنا، انظروا إلى شريعتنا تعتني بالمسلم المؤمن في الحياة وبعد الموت عناية، هذا هو العدل، يعني شريعة عادلة لأنها شريعة إلهية. فأنت أيها المسلم، أنت أيها المؤمن، أنت عناية الشارع من البداية إلى النهاية حتى توضع في القبر، وبعدما توضع في القبر يسلم الإنسان إلى رحمة الله ثم إلى أعماله. طيب يسن تعاهد يعني بل حلقه ومسح شفتيه بالماء لأن يحصل لها نشوف. أعد وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، أو شراب يعني الحلق يبل تنقيط يسير بماء والماء معروف، أو شراب من الأشربة السائلة المعروفة عصير أو ما يجري مجرى ذلك، المهم شيء يبل الحلق حتى لا تخرج الروح والحلق ناشفة، أو مثلا يتعب المريض من نشوفة الحلق قبل خروج الروح، وهذه عناية إلهية. نعم. وند شفتيه بقطنة، وند شفتيه بقطنة يعني تبل تمسح شفتيه بقطنة مبلولة لأنها أيضا يحصل لها نشوفة. نعم. ولقنه لا إله إلا الله مرة، ويلقن لا إله إلا الله مرة. وفي ذلك حديث فيه ضعف، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لكن الحديث الصحيح من قال آخر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيسن أن يلقن المريض لا إله إلا الله، لكن مرة واحدة لا يكرر، لأن التكرار قد يزعج المريض، فيلقنه مرة واحدة. إذا قالها المريض مرة واحدة يمسك الملقن، ثم إذا تكلم مرة أخرى بعد لا إله إلا الله المريض أيضا يلقنه مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. هذا كله قبل خروج الروح. نعم. ولم يزد على ثلاثة إلا إن تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. إذن هكذا يقول الماتن، لا يزيد على تلقينه ثلاث مرات، يلقنه ثلاث مرات، لكن يقول قل لا إله إلا الله، أو يعني يسمعه لا إله يعني من غير أمر عنده يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يسمعه لا يذكره بذلك. ولا يزيد قال الماتن على الثلاث، لأن ذلك قد يزعج المريض، إلا أن يتكلم المريض بعد قوله لا إله إلا الله. إذا تكلم يكرر عليه لا إله إلا الله مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. وهذا يا إخوة، هذا كما تقدم عناية ليس بعدها عناية من الخالق جل وعلا. وهذا الكلام الذي يقوله الماتن كله مستنبط من النصوص أو من القواعد العامة، قواعد الشريعة العامة، لم يأتي به الماتن من فراغ رحمه الله تعالى. نعم. ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة. ويقرأ عنده سورة ياسين، وفي الحديث وفيه ضعف لقنوا موتاكم سورة ياسين عند الاحتضار. لماذا؟ لأن يعني يقولون أن تلقينه سورة ياسين يسهل أيضا بتوفيق الله خروج الروح، وإن كان فيه ما الحديث فيه ما قال، لكن الماتن يعني أشار إليه وغيره أيضا من الفقهاء يشير إليه. نعم. فإذا مات سنة قال ويوجه إلى القبلة، يوجه إلى القبلة. من كل هذه الأمور الأحكام المتقدمة كلها سنن، يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. طيب يوجه إلى القبلة، كيف يوجه إلى القبلة؟ يعني المريض إما أن يكون رأسه إلى القبلة أو رجلاه إلى القبلة، وإما أن يكون غير ذلك. قالوا إذا كانت رجلاه إلى القبلة يكون يعني يكون هكذا وجهه أيضا إلى القبلة إذا كان مستلقيا، وهذا قالوا أحسن الأحوال يوجه إلى القبلة. لكن إذا مات يوضع على جنبه الأيمن، يوضع على جنبه الأيمن. الآن انتهى الماتن من الأحكام المسنونة المتعلقة بالمريض قبل خروج الروح، يعني خروج الروح يعني هذه الأمور كلها مستحبة ومسنونة ويثاب عليها الفاعل ولا يعاقب عليه على تركها، لكن هذه كلها قبل خروج الروح. طيب الآن نأتي إلى أمور أخرى بعد خروج الروح. نعم. فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه. إذن هنا أيضا سنن، قال المات سن إذا مات إذا خرجت الروح، سن تغميض عينيه. لماذا؟ لأن البصر يتبع خروج الروح إذا خرجت إلى أين تذهب. طيب وتكون العينان مفتوحتين إذا خرجت الروح، فالسنة تغميضهما، لأن ذلك أيضا يسيء إلى المنظر، منظر الميت، فيسن للحي عنده أن يغمض العينين. قال ماذا؟ تغميضه وشد لحييه، وشد لحييه، لأنه إذا خرجت الروح أيضا انطلق الفك الأسفل واللحيين منبت الأسنان، وانطلق الفك الأسفل وانفتح الفم، فالسنة شد لحييه بخرقة أو بخيط أو بأي شيء، المهم يشد اللحيان حتى لا ينفتح الفم ويساء إلى المنظر، أو قد تدخل فيه حشرات أو يدخل فيه من الأمور التي لا يعني لا تراد للميت. نعم. وتليين مفاصله، وتليين مفاصله ما دام في ما دامت الحرارة موجودة قبل أن يبرد، لأنه إذا برد يصعب تلين المفاصل. المفاصل يعني مفاصل الساق من الفخذ ومفصل الذراع من العضد، المفاصل المعروفة. يعني السنة أنها تلين قبل أن يبرد الميت حتى يكون الميت طبيعي ولا يكون يعني يترك حتى تبرد، حتى يبرد الجسم، ثم لا يمكن بعدها تلين المفاصل بعد هذا. نعم. وخلع ثيابه. وخلع ثيابه، لأن الثياب لو بقيت عليه تزيد الحرارة على البدن ويتعفن البدن بسرعة، يفسد البدن بسرعة، فيسن أن يجرد من الثياب ويوضع عليه يوضع عليه شرشف أو يوضع عليه رداء يعني يغطى به يستره، لكن تخلع عنه الملابس التي تكون عليه قبل الموت. نعم. وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه. وستره بثوب، قلنا يسن ستره بثوب كما قلنا إذا جرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جرد من ملابسه وسجي بثوب سجي بثوب، والذي فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفعلهم سنة لأنهم أجمعوا على ذلك. طيب، ووضع حديدة على بطنه. الحديدة ليست مقصودة أي شيء ثقيل، حجر ولا حديدة ولا، المهم شيء يوضع على بطنه. لماذا؟ حتى لا ينتفخ البطن ويخرج يعني الأمور التي كانت يعني تستعد للخروج من البطن. يوضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه حتى يعني لتسير خروج الخارج وحتى لا ينتفخ البطن. نعم. ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. ووضعه على سرير الغسل، السرير الذي يغسل عليه، لكن يكون صدره أرفع من أسفل البدن. لماذا؟ لأن ذلك أيضا أسهل لخروج الخارج، وحتى لا يستقر الماء الذي يغسل به أو يغسل به على سرير التغسيل، يعني يكون أعلى البدن على السرير يعني مرتفع وأسفل البدن على السرير منخفض، لهذه الحكمة التي سمعتم، لتسهيل خروج الخارج ولنزول الماء الذي يغسل به ولا يستقر على السرير، وهذا كله أمر مطلوب. نعم. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. إذن هذه كلها يا إخوة هذه من السنن أيضا التي تكون بعد الوفاة بعد خروج الروح. وإسراع تجهيزه يعني يسرع يعني يعجل بتجهيزه إن مات غير فجأة، يعني يعجل في تغسيله وتكفينه وما يتعلق بأحوال التجهيز كاملة والصلاة عليه، ويسرع بذلك إذا مات غير فجأة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعجيل بالجنازة، وقال إن كان خيرا إن كانت صالحة فخير تعجلونها إليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعوه عن أعناقكم. فيعجل بتجهيزها، هذا إن مات غير فجأة، لكن إن كان موته فجأة لا يعجل بالتجهيز. لماذا؟ لأنه يحتمل أن الروح لم تخرج، وإنما هو يعني إغماء أو لسبب آخر ويحتمل عود الروح، فلا يسرع بتجهيزه إذا كان موته فجأة. انظروا يا إخوة، انظروا إلى استنباط الفقهاء رحمهم الله تعالى، فهذه القضية فيها تفصيل. الذي يموت غير موت الفجأة يسرع بتجهيزه، الذي يموت موت فجأة لا يسرع بتجهيزه للمعنى الذي سمعتم. نعم. وإنفاذ وصيته. وإنفاذ وصيته نقف عليها للمجلس القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية، وننتقل إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وكما نسأله جل وعلا